إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، يزهد الناس في الخير إذا تعلقوا بالدنيا وزخرفها، وضعف يقينهم بالآخرة ونعيمها، حتى تفتح أبواب الخير فتبصر قلة الداخلين، وتظهر طرق الآخرة فتحس ضعف السالكين. وإذا من فتح باب من أبواب الدنيا رأيت كثرة المتنافسين، وأبصرت شدة المتزاحمين. وما صلاة الاستسقاء يا عباد الله إلا باب من أبواب الخير مفتوح، وطريق للذكر والاستغفار والذل والخضوع، والله تعالى يعز من ذل له، ويعطي من سأله، ويحب الخاشعين التوابين الذاكرين المستغفرين، ولكنك لا ترى منهم إلا قليلا. يعلن عن صلاة الاستسقاء فلا يتوافد إليها إلا أفراد قلائل. أرأيتم عباد الله، لو كان في وقتها أموال توزع، أو أراض توهب، أو دنيا تقسم، أيكون العدد فيها كالعدد في الاستسقاء؟ لا أظن ذلك. وإذا كان أكثر الناس قد فرطوا في الواجبات، فكيف سيحافظون على المندوبات؟ إنه ما نزل بالعباد بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. وإن من أعظم الذنب أن يتكبر الخلق على خالقهم، ويتقاعسوا عن مواطن الذل له، والانطراح بين يديه، ورفع الحاجات إليه، حتى ظن الظانون منهم أنهم ليسوا محتاجين إليه، وأنهم في غنى عن رحمته وفضله وعطائه ورفده، فالماء يأتيهم في دورهم، والخيرات من كل بلاد الأرض تمتلئ بها بلادهم، ولا ينقصهم شيء، فلما يستسقون؟ وماذا يسألون؟ إن هذا الأمن هو البلاء، وتلك الغفلة هي المصيبة، ذلك أن القحط قد يكون نوعاً من العذاب. قال البخاري رحمه الله في الصحيح: باب انتقام الرب جل وعلا من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارم الله. وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن قريشاً أبطأوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها، وأكلوا الميتة والعظام. وفي رواية فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. فأصابتهم سنة حصت كل شيء حتى كانوا يأكلون الميتة، وكان يقوم أحدهم فكان يرى بينه وبين السماء مثل الدخان من الجهد والجوع. فجاء أبو سفيان فقال: يا محمد، جئت تأمر بصلة الرحم، وإن قومك هلكوا فادعوا الله. فقرأ: فارتقب يوم تأتي السماء، أي قرأ ابن مسعود: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ثم عادوا إلى كفرهم، فذلك قول الله: يوم نبطش البطشة الكبرى، يوم بدر. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسوقوا الغيث، فأطبقت عليهم سبعا، وشكى الناس كثرة المطر، فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فانحدرت السحابة عن رأسه فسوقوا الناس حولهم. متفق عليه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذنبه مغفور، وسعيه مشكور، وعمله مبرور، ودعاؤه مسموع، ومع ذلك لم يأمن مكر الله. إن هاجت الريح ظل يدخل ويخرج ويقبل ويدبر خوفا من عقاب الله، حتى يعرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم. وإن أبطأ المطر فزع إلى الاستسقاء واستغاث الله تعالى، فلربما صعد المنبر فاستسقى بلا صلاة ولا خطبة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استسقى وهو جالس في المسجد ورفع يديه فدعا فأمطرت السماء، واستسقى عند أحجار الزيت عند الزوراء وهي خارج المسجد، واستسقى في بعض غزواته حين عطش المسلمون، فبان أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يستسقي كثيرا وعلى أحوال متعددة. وكثير من الناس لا يستسقي الواحد منهم وحده، ولا يدعو الله في خلوته أن يغيث العباد والبلاد، بل يظنون أن طلب السقيا لا يكون إلا في خطبة الاستسقاء أو خطبة الجمعة، مع أن دعاء العبد وحده أكثر إخلاصا لله وأعظم أثرا. وإذا كان العبد يندب له أن يدعو لإخوانه بظهر الغيب، فدعاؤه بالسقيا دعاء للعباد والبلاد والبهائم التي لا ذنوب عليها. وإن أعظم صور الاستسقاء التي أثرت عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم خروجه بالناس إلى المصلى، وصلاته بهم، وموعظتهم، والدعاء والتضرع، والانطراح بين يدي الرب جل جلاله مع كثرة الاستغفار وكثرة الدعاء وتجديد التوبة. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة رضي الله عنها: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم. الحديث رواه أبو داود. وكان صلى الله عليه وسلم يستسقي أحياناً في خطبة الجمعة، كما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة، قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا أن يسقينا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، وما في السماء قزعة، أي قطعة سحاب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فثار سحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. وفي رواية: فمطرنا فما كدنا نصل إلى منازلنا، أي من كثرة المطر. وفي رواية: فخرجنا نخوض في الماء حتى أتينا منازلنا. قال: فمطرنا يومنا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فما جعل يشير بيديه إلى ناحية من السماء إلا انفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة، حتى سال وادي قناة شهرًا. قال: فلم يجئ أحدٌ من ناحيةٍ إلا حدَّث بالجود. أخرجه البخاري برواياته. وهكذا سائر أنبياء الله ورسله عليهم صلاة الله وسلامه، وعباد الله الصالحون يستغيثون الله ويستسقونه ويستغفرونه دوماً، ويطلبون رحمته ويسألونه من فضله، فلا غنى لأحدٍ من الخلق عن رحمة الله كائناً من كان، بل إن البهائم فُطِرَت على معرفة بارئها وخالقها، فلا تلتجئ إلا إليه وحده، على رغم أنها لم تُكلَّف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان صلى الله عليه وسلم يستسقي، فرأى نملةً مُستلقيةً على ظهرها، رافعةً قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلقٌ من خلقك، ليس بنا غنىً عن سقياك. فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. رواه الحاكم وصححه، والذهبي كذلك. فالله الله عباد الله، إذا رأى فالله الله عباد الله في التضرع إلى الله والتوبة إليه. فربنا جل وعلا إذا رأى من عبده إذا رأى من عباده صدق التوجه إليه والتعلق به، رحمهم فسقاهم وأعطاهم ورفع عنهم البلاء والفتن، فخزائنه لا تنفد وخيره لا ينقطع وعطاؤه جل وعلا لا يحظر. وما كان عطاء ربك محظورا، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد، فهو يعطي لحكمة ويمنع لحكمة جل جلاله وتقدست أسماؤه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن صلاة الاستسقاء سُنَّةٌ مُؤكَّدة فعلها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون كما قال العلماء، ونقل الإجماع على ذلك بعضهم. وقبل خروج المسلمين إليها، فإنه ينبغي أن يُزيلوا ما في قلوبهم من أكدار الشحناء والبغضاء، فذلك أرجى للإجابة. وإن قدَّموا صدقةً قبل صلاتهم وبعد صلاتهم وفي كل حال فحسن، لأن الصدقة تطفئ غضب الرب جل وعلا، ولأن المطر رحمة من الله، والله يقول: إن رحمة الله قريب من المحسنين. والتوبة والاستغفار ورد المظالم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم أسباب نزول الغيث. قال نوح عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وكما قال هود عليه الصلاة والسلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. ومن أسباب نزول الغيث الاستقامة على أمر الله، كما قال الله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقا. كما أن من أعظم ما يمنع المطر كثرة الذنوب والمعاصي وضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركاتٍ من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وعدم إخراج الزكاة يمنع نزول الغيث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمسٌ إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. وذكر منها: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، أخرجه ابن ماجه. اللهم يا عفو يا كريم اعف عنا أجمعين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا فاغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم يا غفار اغفر ذنوبنا، ويا ستير استر عيوبنا، ويا كاشف الكروب اكشف كروبنا، ويا منتهى الآمال بلغنا من الخير مطلوبنا. يا رحمن ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وفك أسرانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام وفقنا لسلوك سبيل الأبرار، واجعلنا من عبادك الأخيار، وامنن علينا بالعفو والعتق من النار، واحفظنا عن المعاصي فيما بقي من الأعمار. اللهم يا أكرم من رجي، ويا أحق من دعي، يا حي يا قيوم، امنن علينا بغفرانك، وعاملنا بفضلك وإحسانك. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن شر إبليس وذريته وأعوانه، إنك أنت السميع العليم. اللهم أنت ربنا ونحن عبيدك، ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أغِث قلوبنا بالإيمان، وبلادنا بالأمطار والخيرات. اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا يا مغيث. اللهم إنا قد أصبحنا لا نملك دفعًا ولا رفعًا ولا ضرًّا ولا نفعًا، فقراء لا شيء لنا، ضعفاء لا قوة لنا، والخير كله بيديك، والخير كله بيديك، وأمر كل شيء راجع إليك. اللهم فقونا على ما أمرتنا، وأعنا على كل خير وبر، وتولنا برحمتك وغفرانك، وارفع عنا كل بلاء وفتنة. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم لا تهلكنا بالسنين. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ارحم الشيوخ الركع، والأطفال الرضع، والبهائم الرتع. اللهم أسقنا سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيِّنا محمد وآله وصحبه.